فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبادئ ذي بدء أعتذر أيها الإخوة عن هذا التأخير لما طرأ على الطريق ومما يعتذر به، ثم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، تلك المادة التي لا يخسر أحد بها مع الله عز وجل صفقتها، وأنتم في بيت من بيوت الله عز وجل وكأني بالدنيا قد التهبت إلا ما فيها من بقاع يذكر اسم الله عز وجل فيه. فلم يزل الناس اليوم وبحمد الله عز وجل في بقاع خير المرابطين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فضل المساجد والرباط في المساجد، وأن ينعم علينا بفضائل المكث في المسجد. أيها الإخوة، أخرج البخاري وأبو داود من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسدا بردة له في ظل الكعبة أذى المشركين، فجلس صلى الله عليه وآله فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا، ثم قال: إنه قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يترك إلا وهو فرقتين، ويؤتى به فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ولا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم تستعجلون. إنه أيها الإخوة في الزمان المختلط الذي يضيق بأهله ويشعر الناس فيه مع ذلك باضطراب أمورهم، كان ينبغي للمرء أن يعمل على وصايا الإسلام وعلى التعريف على أصوله، ذلك لأن أصول الإسلام تدرس في الأوقات المختلطة المتدافعة المتضادة كما يدرس وشو الثوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الثوب به أعلام بألوان شتى، فكلما غسله المرء واستعمله إذا بهذه الألوان يدخل بعضها في بعض بحيث لا يدري المرء ما كان لون هذا الثوب من قبل، فلا يفصل ألوانه بعضها عن بعض، ذلك لأنه ربما اشتغل في تلك الأزمنة بمفضول دون فاضل أو دخل في محرم دون أن يشعر ويدري، ومع ذلك ترك الحلال، عندها ينقص دينه. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا حديث مقتضب مختصر جمع أصولا من أصول الإسلام وتاريخا من السيرة عظيما تليدا يستطيع المرء أن يعرج على فوائده ليست برمتها وإنما على أبعاضها، فكلام رسول الله على الشرح المذهب الذي يأتي على آخره ممتنع، فإن رسول الله قد جمع الله له جوامع الكلام على طرف لسانه، فيتحدث في الأحدوثة الكبيرة العظيمة العميقة بكلمة أو شطر كلمة فيسعفها ويحل مشكلها صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة، لكنها رؤوس أقلام، وتأمل معي في تلك العجالة، وحق الوقت أن يخصم مني لا منك إلا أننا نتحمله. فتأمل الآن، فإنما نحن في طريق مضطربة يحتاج المرء فيها أن يبصر بصر الفرس لا كغيره من الأنظار والأبصار. يقولون إن الفرس يرى في الظلمة كما يرى في النور، فالمؤمن المستبصر بأمره لا تضره الظلمات كما لا يعشي بصره النور الزائد، يرى الطريق إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بأمورنا وطريقنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن يسلك بنا إليه. قال خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله. وسبب الشكاية أن قريشا قد استخدمت معهم أساليب. حينما تدخل في السيرة وتقرأ، فإنهم منذ صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته كانوا يعارضونه، وبين قوسين أقول لما يعارضونه. وهذه الدولة كانت متعددة الأديان، ولم ينكر أحد منهم على أحد، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ومنهم من كان يعبد الجن، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأصنام أيضا، ولم نعلم أن أحدا منهم أنكر على أحد. فلماذا أنكروا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والتفت إلى هذه، فإنما هي دقيقة عقدية. ذلك لأن الإسلام لا يخرج مكتنفا لغيره من عقائد باطلة، وإنما ينكر عليها فيبين أنها باطلة وليست بصحيحة ويناقشها. لذا كانت تقوى القوم، كانوا يقولون إن محمدا سفه أحلامنا وسب آلهتنا، وحاشا لرسول الله أن يكون سبابا، أليس كذلك؟ بلى، ما سب أحد قط عليه الصلاة والسلام، وما كان من طلق لسانه كان مع ذلك في حسنات من تحدث بإزائه أو من أغلظ عليه في الكلام، فكأن سبه صار مدحا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا أنكر الناس عليه؟ لأنه كشف ما هم عليه من زيف وباطل، فاستخدموا معه تارة للاستهزاء، فكانوا إذا رأوه صفروا وصفقوا وقالوا: أما رأى الله عز وجل أفضل منك ليكون رسولا؟ ما وجد إلا أنت. أما نظر الله إلى سيد الطائف؟ أما نظر الله إلى سيد الوادي أبو جهل؟ إلى الوليد بن المغيرة؟ وكانوا إذا رأوه يبشر، وكان رسول الله يذكر عقائده في هذا الوقت، في هذا الوقت الضيق عليه كان يقول عقيدته، فكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم. وكانوا ينظرون إلى استضعافه وإلى قلة عدده وعدده وقلة أتباعه فيسخرون منه، حتى قال المؤرخون: وأصحاب السير كان إذا أقبل رسول الله وأصحابه ينادي القوم بعضهم على بعض ويقولون: قد أتى الذين سيملكون ديار كسرى وقيصر، ويتضاحكون. هذه طريقة، والطرق كثيرة لا أريد أن أطيل بها. انتهى الأمر إلى أن عذبوا أصحابه، فكان كل امرئ منهم يملك تحته أحدا، أب يملك ولدا، زوج يملك زوجة، رجل يتطاول على أبيه، كل من كان يملك أحدا سيدا وعبدا عذبه ونكل به، لأنهم باختصار لا تسمع أصواتهم، لا تسمع للبشر أصواتهم، ولا يغاثوني. فإن سئل قال عبدي وأؤدبه، أو سئل قال زوجي وأؤدبها، فما يجد أحد عليه سبيلا، لا سيما وأن القوم كانوا لا يمتطون إلى ذلك سبيلا. فما عرفت الدنيا أمانا إلا في كنف الإسلام. فلما كان القوم على هذه الشاكلة في أمرهم، واشتد الأمر عليهم، وابتلوا بلاء شديدا لعلني يشير إلى بعضه، خرجوا زمرة يتحدث عليهم خباب. وخباب كان من أكثر الناس إزاء، لعلني أذكر لك طرفا من هذا. فخرج خباب رضي الله عنه في زمرة من المؤمنين المستضعفين يلعقون جراحاتهم من أثر التنكيل، فأقبلوا إليه وهو في صلى الله عليه وسلم يتوسد بردة له في ظل الكعب. والفائدة عند الشكوى إليه، أقول أيها الإخوة، حينما تجد الزمان متضاربا لا تثقب فيه رؤيتك، أو على الأقل في بعض فروع الرؤية لا تستطيع أن تحكم، فعليك بأهل العلم. قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. خبيرا، واسم الله الرحمن اسم يشكل على من يستعمله، فقوم يغرقون في رحمته فيعصونه، وقوم يقنطون من رحمته فيعصونه. لذا قال الرحمن، فلا يجيب عن هذا الموضع إلا الخبراء. الخبراء. لذا نقول لإخواننا: إياك أن تضيع أهل العلم، أو أن يضيع منك طريقهم، إياك، فإن هؤلاء هم مصابيح النور في دياجير الظلام على الطريق، لا سيما في الأوقات المتضاربة. الراسخون من أهل العلم، الربانيون، العاملون، الذين لهم قدم وتاريخهم ينبيك عن أخلاقهم حتى كأنك بالعيان تراه. ثم الاستنصاح، أن تسأل القوم النصيحة، سل صاحبك وصديقك من تحسبه على غير، اعرض نفسك وما أنت فيه على غيرك لينصحك، فإنما الدين مداره على النصح. وكم نجى الله عز وجل بنصيحة مهمل بعض الأكابر، بنصيحة إنسان مهمل، بل أحيانا بنصيحة مطعون فيه، نجى الله به بعض الأكابر. يقول أهل السير: لما ذهب بالإمام أحمد ليجلد، علقوه على الخشبة وجهزوه، وكان أحمد مشفقا من الصوت، يقول: أما السيف فالمرء سيموت، وأما الحبس فهو وبيتي سواء، وأخشى من الصوت أن أفتن تحته. كان يقول هذا رحمه الله. قال: وبينما هو معلق إذ دخل رجل من تحت إبطه، واسمع جيدا وتعجب، دخل رجل من تحت إبطه ثم قال له: أنت أحمد بن حنبل؟ قال: نعم. قال: أنت من يبتلى في القول بخلق القرآن؟ قال: نعم. قال: أما أنا فأبو الهيثم، تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا لست حرامي، مسجل في دواوين أمير المؤمنين أنني جلدت 11,000 صوت منجمة مفرقة، ضرب 11,000 جلدة منجمة ومفرقة، وتحملتها في سبيل لصوصيتي والشيطان، أفلا تثبت أنت يا أبا عبد الله في سبيل الله عز وجل؟ قال أحمد بن حنبل: فوالذي نفسي بيده، ما وعظني واعظ وما نصحني ناصح بنصيحة كانت أثبت لي من نصيحة أبي الهيثم. لذا كان يدعو له في جوف الليل يقول: اللهم اغفر لأبي الهيثم وارحم أبا الهيثم، حتى سأله ولده عن أبي الهيثم فأخبره به. استنصحوا يا عباد الله، النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وهي تساوي الحج عرفة. النصيحة، النصيحة التي ترد المرأة عن غيه. كان فيما بعد المعتصم جاء الخليفة الواثق، وكان يرى القول بخلق القرآن كمن سبق، وكان مع ذلك يمتحن الناس، وكان على رأسه شيطان يدعوه إلى هذا القول ويؤكد عنده صحته، ويؤكد عنده أن تمتحن الناس عليه. وليس ذلك فحسب، بل كان يقول في محفل فيه أحمد بن حنبل: اقتله ودمه في عنقه. علمتم أن لهم سلف؟ اقتله ودمه في عنقه، يقول له كده. فلما دخل عليه بعض الأشياخ قال له الواثق، قال الرجل: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: لا سلمك الله. قال: بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، أسلم عليك فلا ترد علي، أسلم عليك فترد علي هكذا؟ وقد قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فنظر الواثق إلى أحمد بن أبي دؤاد الذي تولى كبرها، وقال الرجل متكلم ناظره. فلما أراد أحمد بن أبي دؤاد أن يناظره قال: الشيخ على رسلك. الكلام لي، عشان اللي سأناظر يبقى أنا لا أتكلم. فقال له أحمد بن أبي دؤاد: تكلم. قال: أنا سائلك، هل علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن القرآن مخلوق؟ فكتموا ذلك العلم. فقال له الرجل: علموا أنه مخلوق. قال: أفكتموه أو أعلنوه؟ قال: بل أعلنوه. قال: فيسع كما يسعهم. قال: بل أعلنوه. قال: كذبت، لأنه لم يروى. فقال: أقرني. قال: المسألة بحالها، علموه أو لم يعلموه؟ قال: علموه. قال: أعلنوه وكتموه؟ قال: كتموه. فقال: إذن فيسع كما يسعهم، وانت أحسن من النبي، علمه ولم يخبره، يخبر به أحد، وهذا تنزلا، وإن رسول الله أخبر بكل شيء. فقال له: إذن فيسع كما يسعهم. فعقد لسان أحمد وحبس. فقام الواثق واستطرح على ظهره ووضع رجلا على أخرى وقال: إذن يسعني ما يسعهم، يسعني ما يسعهم. فخرج وأبطل القول بخلق القرآن وحاله: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء فرج. نصيحة أيها الإخوة، استنصحوا واسألوا، واسألوا من عني ومن تظن أنه سينصحك، فإنك عندها ستجمع سواء قبلت ذلك أو لم تقبله. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نراه من أذى المشركين، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ وإني لأسأل في هذا الموضع أيها الإخوة: لماذا نام رسول الله عند الكعبة؟ ولعلكم تسألون معي، الحديث مشهور على مسامعنا، لو أراد رسول الله لنام في بيته، هو لم يضره شيء إلى وفاة أبي طالب. كانوا يستهزئون يسخرون، لكن بدأوا يمدوا أيديهم عليه بعد موت أبي طالب في الغالب في الجمل. فلما لم ينم رسول الله في بيته؟ خذ هذه الفوائد: أنه على أهل العلم أن يبرزوا للعامة، لا سيما في الأوقات المختلطة الشديدة، ليسألهم الناس ويجدونهم فيحل لهم إشكالياتهم. ينبغي أن يكونوا برزة، لا يتورون ولا يختفون ولا على الأنظار يتورون أبدا، وإنما يبرزون للناس ليسألهم الناس فيجدونهم. يقولون: كان رسول الله بارزا لا يتوارى، بارزا لا يتوارى ولا يغدى عليه بالجفان، موجود، من أراده وجده، لا تذهب إليه فلا تجده إلا في حالة أن يكون قد مات. كما قال هو صلى الله عليه وسلم لامرأة قالت: يا رسول الله، وهي امرأة عجوز: إن أتيت من قابل من العام الآتي فأردت أن أسألك فلم أجدك فمن أسأل؟ قال: سلي أبا بكر. قال العلماء: قولها فلم أجدك أي مت، لكنها استعملت الأدب معه في كلامها معه صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن يكون بارزا. فائدة أخرى: أن بروز أهل العلم كسر لخوف العامة، فيذهب المرء فيرى فينظر إلى أهل العلم والأكابر فيراهم بارزين بين الناس يسيرون، وهو ده ما حدث مع الصحابة أنفسهم، هم لم يخرجوا من مكان ضربهم أبدا، هم يضربون بمكة ويعذبون بمكة وخرجوا يمشون بين ظهراني أهل مكة لم يتواروا، إنما كان ذلك لأنهم رأوا في رسول الله لهم أسوة، أنه بينهم خرج. وهذا البروز أيضا أيها الإخوة كما قلت يكسر الخوف، فالفتنة تأتي على القلب، وحينما تدخل إلى القلب يضطرب القلب لو قبلها. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، على القلوب، تدخل على القلب أولا. وقال في آخر الحديث: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالفوز مزكية. القلب انعكس حينما دخلت عليه الفتنة، فصار لا يرى جيدا، ومن ثم كأن إنسانا قد اتحلت تلافيف عقله فهو يرى خيالات. لذلك ترى في الفتن الإشاعات كثيرة والكلام كثير، وخلطة الناس في غير ما طائل ولا مطلوب كثير، وتداول الناس للمعلومات غشها وسمينها كثير جدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ودلك على حفظ قلبك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس، قوم بهم رداء، حسالة لا قيم عندهم ولا أخلاق، إذا كنت في حسالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أمانهم واختلفوا حتى صاروا هكذا؟ وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما تأمرني في هذا الوقت ما أقول؟ قال: أمسك عليك لسانك ولذ ببيتك وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، لا تسمع كثيرا. حدثني بعضهم أنه يمكث أمام الأخبار 8 ساعات، فينعكس ذلك على قلبك في أن ينتظر من أيده في موضع فرح ومن خذله في موضع حزن، وهذا لعمري عين الشرك، فإن الذي يدفعك ويخذلك الله، إنه من الله. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الذي يقلب الممالك هو الله عز وجل، فلماذا ينجح المرء لسماع هذا أو تلك، وتخرج الأخبار عن حيز الخبر المجرد إلى حيز الأمل بحيث ينعقد القلب عليها؟ فأبدا. ولذلك تراه صلى الله عليه وسلم والناس في الداخل يعذبون ويضربون بأبشع ما تسمع، بأبشع ما ترى. لذلك ضرب لهم مثالا بشعا أيضا ليعلمهم أن الذي أنتم عليه خفيف بالنسبة لأسلافكم، بأبشع ما ترى. ورسول الله نائما متلفلفا في بردته، نائم، ولم اختار النوم، اختار النوم عند الكعبة، مع أن من الممكن أن ينام في أي ظل، هو لا يوجد ظل في مكة إلا ظل الكعبة، ينام في أي ظل آخر حتى ولو في ظل بيته، لكن نام في ظل الكعبة لإرسال رسالة. حين يحتجم الأمر عليك ويشتد، استطرح على عتبات الملك جل جلاله، انزح إليه. هل تأملتم نبي الله لوط وقد جاءه 80,000 يريدون فعل الفاحشة بالملائكة الذين ظهروا على هيئة شباب مرد، فدفعوا الباب فدفع الباب، فدفعوه فدفعه تارة أخرى، يد بيد وأخرى بأخرى ودفعة بدفعة، حتى إذا دخلوا عليه قال: لو أن لي بكم قوة كنت أتمنى أن أكون أقوى منكم. ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من هذا، قال: أو آوي إلى ركن شديد. قال العلماء: أو بمعنى بل، أنا لا أريد هذا، بل سآوي إلى الله فيدفع الله عز وجل عني. ومن أوى إلى الله أواه، أواه، قال ابن الجوزي رحمه الله: قال أستاذ لتلميذه وهو يعلمه هذا المعنى: يا بني أرأيت لو أن كلاب الراعي نبحت. نعدي على إنسان يرعى الغنم، لقيت الكلاب هازت علي، فماذا ستصنع يا بني؟ قال: حذفتها بالحجارة. قال: فإن عادت؟ قال: حذفتها بالحجارة. قال: فإن عادت؟ قال: حذفتها بالحجارة. قال: يا بني هذا أمر يطول، تقدر تحذفه بالحجارة ويرجع يهوهو تاني، هذا أمر يطول. يا بني قل للراعي أمط عني كلابك فيقول هكذا فترجع. طريق سهل مختصر، ده مقتضب. لذا قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ما قالش دعوا، مع إن الضراعة والتضرع والدعاء بمعنى، هو معنى واحد في الجملة، أن يسأل العبد ربه. لكن إذا جئت عند التفصيل فليس دعاء المتضرع كدعاء الذي يدعو بقلب ساه غافل لله أبدا. لذا وقف النبي يوم بدر وهو نصر مؤزر يدرس الآن في أوروبا، وقف صلى الله عليه وسلم وخلفه جند المغاوير يمد يده إلى الذي يسمع السر والنجوى ويدعو الله ليلا طويلا وصبحا كما ذا بعد ذلك مديدا، يقول: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، أسألك نصرك الذي وعدت. فلم يزل يمد يده ويمد يده ويمد يده حتى سقط الرداء عن كتفه: بالله العظيم أخبرني، هل صنع أحدنا بعض ذلك ليلة البارحة؟ عملنا حاجة من دي؟ هذا الموضع في الليلة المتصرمة أن تقول: اللهم اشف عنا. وأظن أن الكل حتى من كان معارض موافقا إنما يوافق على أنه يريد أن يتخلص مما نحن فيه، أليس كذلك؟ الكل إجماعا، والكل ينادي اليوم نريد أن ننتهي مما نحن فيه. هل تضرع أحد لربه عز وجل مثل هذه الضراعة؟ دخل سلامة بن كهيل بعد العشاء فمد يده فلم ينزلها إلا عند أذان الصبح، من بعد العشاء للفجر قيام ليله دعاء وسؤال لله عز وجل. تعلموا الضراعة أيها الإخوة، فما وقع رسول الله في موقع إلا وسأل الله عز وجل وتضرع بين يديه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتواضع بين يديه. إذن فرسول الله يعلمهم أن يأوي أحدهم إلى ركن شديد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وقد استيقظ من نومه فزعا فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ سبحان الله. يقول الترمذي في شمالي: وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعجب حرف يده وسبح. وسبح من شمائله كده، إذا تعجب من شيء يحرف يده ويسبح، يقول سبحان الله. فلما قام من النوم لا تدري ماذا رأى رسول الله في نومه، لكن رأى شيئا عجيبا فقام يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى سمعت أم سلمة وهي نائمة، ثم قال: ماذا فتح من الخزائن؟ فتحت الدنيا، فتحت. وماذا نزل من الفتن؟ في فتن عجاف أسنانها حداد لا يثبت أمامها من استشرفها ولو كان أبو من، لا يثبت أمامها إلا من طأطأ وانتقل ومال إلى جنب الله عز وجل. وماذا أنزل من الخزائن؟ طيب إيه الحل يا رسول الله؟ فتحت الفتن ونزلت الخزائن، نعمل إيه؟ فأردف قائلا: أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية اليوم عارية الغلة. يعني ربما فتنت من الفتن فتأتي يوما عارية من الحسنات. رسول الله يتكلم عن أمهات المؤمنين، صاحبات الحجر دول أمهات المؤمنين. أفيكبر أمثالي وأمثالكم على الفتنة؟ إذن إذا كان سيفتن أمهات المؤمنين وخاف رسول الله عليهن، فما بالك بنا نحن؟ كيف نصنع؟ اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبتنا في الدنيا والآخرة، أنت أرحم الراحمين. فالحل أيقظوا صواحبات الحجر، وتأمل قوله أيقظوا، ده حيتم الليل مدة أكبر، لأنهم ينامون ويقومون في وقت معين، فلما يقول أيقظوا يبقى صحوهم بدري، كانوا بيقوموا ساعة يبقى ساعتين. إذن نحن نريد إسهار ليالينا. يمر المرء على بيوتات إخوانه فيرى مصابيح تشتعل في السماء قبل الأرض وتتراءى للسماء قبل الأرض، لقوم يتلون كتاب الله عز وجل ويصلون ويتعبدون. قال علي رضي الله عنه: كان في الليلة التي كانت بدر صبيحتها، في الليلة اللي بكرة هيبقى بدر، أمطرت السماء طشا مطرا رذاذا أو أكثر بشيء يسير، فما منا من رجل إلا يتقي ببيت أو بشجرة أو بترس، ورسول الله أحيا الليل كله، طول الليل يصلي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح انتصر نصرا مؤزرا، لما كان هذا دعبه ووقع قدر الله بأن يغلب أصحابه يوم حنين، ثبت وحده، وقف وحده صلى الله عليه وآله وسلم. إنه استسلام وانطراح وعبودية ترى لذتها إن جربتها، لا سيما في أيام الشدة، تلك الأيام العجاف. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وإياكم ما نحن فيه، وأن يجعل عيشنا رغدا رغدا، وأن يصب علينا الخير صبا. مستطرحا عند الكعبة فقالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب، يقولوا له اجعلنا واستنصر لنا، فغضب. ليه؟ هذا ما سأزين عليه، لكن في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن رسول الله قد غضب لأنه يعلم أصحابه أن يتمسكوا بالأصول، لا سيما في الأوقات المتناحرة، فكلما اشتد الأمر على المرء رجع إلى دينه واستمسك بالشريعة ولو بالسنن والنوافل، لا تستهين بشيء. قال علي رضي الله عنه، وقد قص علينا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وفاطمة، ودخوله معهما في لحاف واحد، وكانت فاطمة قد سألته أن يأتي لها بخادم، اشتغلت بالراحة حتى خرج في إيديها فقاعات المي رضي الله عنها، فقالت: علمت أنه قد جاءك أعبد من البحرين، فهل أرسلت إلي بواحد؟ فجاء رسول الله من المساء ودخل معهما في لحافهما، وقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يعني صحة وقوة ولا تحتاج إلى خدم. فقال: بلى يا رسول الله. فقال: إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34، واحمداه 33، وسبحاه 33. بين قوسين قال الحافظ في الفتح: هذا يدل على أن التسبيح يؤتي قوة، تبقى قوي، جسمك قوي. قال علي: فوالله ما تركتها إلى اليوم. قالوا له: ولا في أحلك أيامك. قال: ولا في أحلك أيامك. طب أحلك أيامك إيه؟ يوم صفين، لما كان مع معاوية رضي الله عنه والقتال عمال وانتهت النصار ودخل الليل فلم يحدث بين القوم، فقالوا: ولا يوم صفين. فقال: والله ولا يوم صفين. حتى في اليوم العمال ده الشديد كنت أجلس منهكا وسبحت قبل أن أنام. الاستقامة أيها الإخوة، عبودية أيها الإخوة، أصول أيها الإخوة. في يوم حنين خرج رجل واحد ونظر إلى عدد المسلمين 12,000، فقال: لن نغلب اليوم عن قلة، احنا مش هنتغلب النهاردة. ليه؟ أصل احنا كتير، وأنت تنصر بعددك. فقال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. شيئا تنوين التنكير، لم تغن عنكم حاجة خالص، ها خالص وذهب منكم كل شيء. فلما عدتم إلى الله عز وجل عاد الله عز وجل بإحسانه إليكم، نسأل الله عز وجل أن يدر علينا إحسانه. ثم أراد رسول الله أن يثبت الأصل عندهم فضرب مثالا. لذلك نوصي إخواننا لا سيما في هذه الآونة بقراءة السيرة والتاريخ. أخبار الرجال كتاب من مجلد واحد أو مجلدين، صفة الصفوة لما لا يكون عندك. كتاب في أخبار الصحابة، كتاب في التراجم أكبر من هذا وأقل. اقرأوا عن الخلق، فإذا ما وقع أحدكم في موقف تذكر بعضهم فثبت. قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إننا حين قصصنا عليك أخبار إخوانك من الأنبياء كان لها أهداف منها أن تثبت. لذا قال صلى الله عليه وسلم لما آزاه ذو الخويصر التميمي وقال تلك قسمة لا يراد بها وجه الله، فقال يرحم الله أخي موسى أوزي بأكثر من هذا فصبر. يبقى إذن كان رسول الله درس قصة موسى وحياة موسى عليه السلام وهضمها جيدا، فلما جاء مثال عرضه بموسى فثبت صلى الله عليه وآله وسلم. فضرب لهم النبي مثالا، أنت يا خباب ماذا حدث لك؟ أمر بشع صحيح. قال خباب أوقدوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا ثم طرحوني عليها فوالله ما رفعوني حتى أطفأ لظاها الماء الذي نزل من ظهري. طرحوه على النار ويسبوه يتحرق حتى انطفأت النار لما احترق جلده ولحمه وذاب شحمه ونزل على النار فأحرقها فأطفأها. فتجد في ظهر خباب لدب ثقوب تدخل معه القبر. كان بلال يعذب بالشمس ويال شدته. كانت سمية تعذب بالماء، يوضع رأسها في الماء فإما أن تشرب الماء وإما أن تموت اختناقا ويال شدة ذلك أيضا. كان عمار بن ياسر وياسر يلبسون دروع الحديد ويلقون في الشمس اللي احنا لا نتحملها في ظل المراوح، يلبس بدل حديد وتحط في الشمس حتى تشم منهم رائحة الشواء، يبدأ جلده يتشوي تشم ريحة الشوي. فإذا شمت قريش ذلك فتحت عليهم وأخرجتهم، فإذا برد جلدهم أعادوهم. ده شيء عظيم فعلا، لكن حدث لمن قبل أعظم من هذا. فضرب لهم به أسوة. فإذا ما أذيت أنت الآن وتذكرت الأسوة ثبت على ذلك الأسوة أيها الإخوة. ثم بين مرضا عليه الصلاة والسلام، قال والله لتسيرن الضعينة من صنعاء، والله لا يتمن الله هذا الأمر، وتلك عقيدة ينبغي أن نتمتع بها. هذا الدين أنزله الله ليحكم الدنيا. من كيفي ولا من السنة والكتاب والسنة؟ من المعاصيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض حتى كأني أنظر إلى أطرافها كالقطعة في يد أحدكم، زي الإناء كده وأنا أنظر إلى أطراف الإناء، ودي الأرض كلها رآها رسول الله هكذا. ثم قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ستحكم الأرض كلها برمتها على هذا الحكم بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى. أنت مش شغلك هو دبا، ولكنكم تستعجلون. قضية الاضطراب في الإيمان بالقدر. أيها الإخوة اعلموا جيدا هذا الذي أختم به، إن الله كتب كل شيء، كل شيء. قال ابن عباس إذا رفع الرجل يده إلى خده فهو مكتوب بقدر، يعني مكتوب إني أنا الساعة الفلانية حرف عيدي على خدي أركو. كتب كل شيء. جاء وفد اليمن كما في المسند وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم اقبلوا الهدية يا أهل اليمن. قالوا قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك. قال سألوني. قالوا ما هو أول الأمر، أول الخلق ده كان إيه؟ فقال رسول الله كان الله ولم يكن معه شيء، لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حاجة خالص. كان الله ولم يكن شيء. عشان كده تدرس اسم الله الأول. الحقيقة الوحيدة هي معرفتك بربك عز وجل فقط، كل شيء سواه زائل، لأنه محدث له بداية، واللي له بداية يبقى له نهاية. زائل ده معنى اسم الله الأول. لذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت الأول وليس قبلك شيء. مش حاجة غلط. ولما قال القائل: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، قيل صدق. صحيح، كل زائل. ومع تعاقب الليل والنهار تطوى المحن، مهما بلغ بك طول ما الليل بيجي بعدين نهار ستذهب وستصير حكايات، فلينشرح صدرك. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يؤملنا فيه دون ما سواه. كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق الله القلم فقال اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق الى يوم القيامه. الكلام ده قبل ان تولد. قال بعض اهل العلم: مكتوب في اللوح المحفوظ تبت يدا ابي لهب وتب. ده قبل ما يكون ابو لهب ولا غير ابو لهب، والامم التي جاءت من قبله مكتوب. ولذا كثيرا ما أذكر هذا أيها الإخوة، لما عرض عمر المختار رحمه الله على السفاح الجنرال غراسياني أراد أن يخوفه، فقال: إني سأقتلك قتلة يتحدث الناس بها. خلي التاريخ يسمع أنا قتلتك إزاي. حاطط هو لي كتاب اسمه برقة الهادئة مترجم، يقول فيه: فنظرت إليه فوجدته لم يكترث فرعبت منه. لما قال له في المدين دول، لا قال له معلش ولا خطر خاطري ولا طب سامحني، ما قالوش حاجة، قال له ولا سأل غلط، فرعبت منه. ثم هز كتفه وقال: مكتوب، إنك لن تصنع شيئا أبدا إلا ما كتبه الله. طب لو مش مكتوب، فلتأتي بجيش جرار، فلتأتي بالعالم، فلتأتي بالكرة، فلتأتي بالملائكة. أبدا لن يكون إلا ما قدر الله. ده لازم تؤمن به، ولكنكم تستعجلون عشان لا تتعجل. كتب كل شيء وخلق كل شيء، كل المخلوق، وهو أيضا إلى زوال. وشاء كل شيء وعلم كل شيء، ومشيئته مكتلفة بلطفه. اسمع هذه التي أختم بها: جاء أبو يوسف إلى يوسف وأدخله إلى مصر وأمنه وقال أن الرؤيا التي رأيتها قد حققها الله عز وجل، وأنت ترى يا أبتي. ثم حكى له ما لم يره أبوه، وقد أحسن بي: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم ختم خبرة البلاء، خبرة الأنبياء بقى في البلاء، ليه؟ قال: إن ربي لطيف لما يشاء. اسمعوا أيها الإخوة، إذا قدر الله علينا شيئا قدره مكتنفا مغلفا بلطفه. فأنا إذا رأيت إنسانا مبتلى أقول: أنا لن أتحمل هذا لو وقعت فيه، فإن قدر الله علي أن أقع فيه غمرني بلطفه فتحملته. بس لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. أنت لو مكانه كنت شعرت، كنت شعرت بما هو فيه، لكنك لا تشعر به أبدا. إن عثمان بن مظعون رضي الله عنه مر على أهل مكة فوجدهم ما بين قتيل ومضروب وجريح ومسبوب، فلما نظر إليهم أخذ في نفسه. الأخوة كانت على أشدها، فلوس بيتلف بعض. فلما رأى هذا قال: وأنا واجع. كان أمنه بعض أصاربه، فقال: وأنا في بيتي واجع، وإخواني يضربون ويهنون ويعذبون. فرجع إلى قريبه هذا وقال: أنا أرد عليك جوارك. قال القريش: أنت ما بتحمينيش. فقال الرجل: يا ابن أخي يؤذوك، أنت شايف حواليك هبهدلوك. قال: أرد عليك جوارك. فقال الرجل: أنت وزاه. فقام إلى الناس وقال: يا معشر قريش، إني قد رددت جواري على عثمان بن مظعون. فلما قالها قاموا إليه فضربوه ضربا مبرحا. فلقيه قريبه بعد هنيهة وقد اخضرت عينه، فاللي يضرب في عينه لحد ما عينيه ورمت واخضرت. فنظر إليه وقال: يا ابن أخي، ألم أكن قد أخبرتك ونهيتك؟ فقال عثمان: والذي نفسي بيده، إن عيني الأخرى لفي حاجة ماسة لما أصاب عين الأولى. والله ده عيني الثانية نفسي إنها تصاب بما أصيبت به عين الأولى. طب نفسي ليه؟ أنا لو رأيت هذا أقول مش ممكن إنسان يضرب ومبسوط. أصل أنت مش في مكانه. لما قدر الله عليه أن يضرب لطف به، فشعر بأنصاف ربه. موجود في كتب أهل الكتاب كيف كان يوسف وهو في الجب تطعمه الملائكة وتؤنسه في الجب، محدش بيكلمه ولا زال صبيا، تنزل الملائكة تكلمه. ويذكرون أيضا عن نبي الله إبراهيم لما وقع في النار أن الملائكة كانت تعد له طعاما حتى رأى أبوه ذلك، فلما رآه قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. تأكل وتشرب في النار وانت في قلب المحنة. أيها الإخوة، تلمسوا لطف الله عز وجل وانطرحوا على باب الله عز وجل. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر، تجدنا نحن أولى بك منك، وثق أنها سحابة صيف عن قليل تقشع، ستنصرف وستذهب إما بزوالها أو بزوالك أنت إذا قدر عليك أن تموت قبلها، لكنها أبدا لا تدوم، ورحمة الله عز وجل قريب لكن من المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بلطفه وأن يغمرنا برحمته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم احم ظهورنا واحقن دماءنا، اللهم ارحم قتلانا فادخلهم في عداد الشهداء، وشاف جرحانا، اللهم اهد أمرنا، اللهم هدئ أمرنا، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين، اللهم قي إخواننا بسوريا الشام مكر الماكرين، اللهم قهم مكر الماكرين، اللهم قنا وقهم مكر الماكرين، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.